العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا حديث كذلك حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وهذا الحديث قوله إن الله تجاوز، التجاوز معنى العفو، أي أن الله عز وجل عفى عنه خطأه وزلله. قوله الخطأ فعل الشيء من غير قصد، وأما النسيان فهو كذلك ذهول القلب عن شيء معلوم. والاستكراه أي الإنسان كذلك يلجا الإنسان هذا يتشاء بين السلم من الله تعالى سلم. وقد دل على ذلك كذلك القرآن الكريم في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله فقد فعل. وقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما، وقول من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله. وفي هذا الحديث دلالة كذلك إن الله تجاوز عن أمة الخطأ، فإذا أخطأ الإنسان مثلا في أمر من الأمور فإن الله عز وجل يتجاوز عنه. وإذا كذلك تجاوز الخطأ والنسيان، إذا نسي هذا الإنسان شيء فإن الله عز وجل يتجاوز عنه. وإذا أكره الإنسان كذلك على شيء فإن الله عز وجل يعفو ويتجاوز عنه. فالواجب على المسلم كذلك في مثل هذا الكرم العظيم من ربنا جل وعلا أن يكون دائما وأن يكون هذا المسلم يعلم علم اليقين أن الله عز وجل يغفر الزلل والخطأ والتقصير مهما ورد منه كذلك من أشياء. والإكراه هنا سواء كان قوليا أو كذلك فعليا.